بعد إذنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت. يعني أنه يكون في البيت إن كان جنبا يجلس قبل أن يغتسل. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين النبيل ثقة ثبت أمين رواه له الجماعة. قال: حدثنا هشام. هشام هنا هو هشام بن عبد الله الدستوائي من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. وشيبان مقرونا بشيبان. شيبان هنا شيبان عبد الرحمن التميمي مولاه النحوي أبو وثقه ابن معين وغيره، وقال ابن أبي مريم عن ثقة، وأيضا ده عن ابن معين، وقال أبو حاتم حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه فهو ثقة. قال عن يحيى. قال عن يحيى، ويحيى هنا يحيى بن أبي كثير الذي روى عنه الإمام مسلم أنه كان يقول كان يقول العلم لا ينال براحة الجسد، يعني ابن كثير كان يقول العلم لا ينال براحة الجسد. وأيضا شعبة كان يقدم يحيى بن أبي كثير عن على الزهري. قال عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهم في قول من الفقهاء السبعة، كان فقيها محدثا تقيا نقيا، كان عالما نحريرا لكنه بالمجادلة مع ابن عباس ضاع عليه علم كثير كما قال على نفسه روى له الجماعة. قال: سألت عائشة. وأبو سلمة أيضا من المحارم، يعني مع عائشة من المحارم، أم كلثوم أختها أرضعته فهو ابن أختها في الرضاع. قال: سألت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أرضاها من السبع المكثرين من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهي أعلى النساء العالمين على الإطلاق. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ. نعم ويتوضأ. هذا الباب انتهى؟ طيب هناخد الباب اللي بعده، اقرأ الباب اللي بعده. قال المصنف رحمه الله: باب نوم الجنب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني، ليس أحد الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد وهو من الثقات الأثبات فمفخرة المصريين، وهو فقيه محدث تقي نقي، كان كريما جوادا عابدا رواه له الجماعة. قال عن نافع. نافع مولى ابن عمر وأثبت الناس ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر من عبد الله الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو صاحب صحابي ابن صحابي، وهو أثري اشتهر بين الصحابة أنه كان يتلمس أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الوزير الثاني للنبي، وهو أعظم الأمة مكانة بعد النبي وبعد أبي بكر. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. نعم هذا هو. إذن الأول في التبويب باب كينونة الجنب في البيت، يعني هو أراد أن يبين جواز كينونة المرء الجنب في البيت. شوفوا انظرونا ولله الحمد، هذا فيه دلالة على تضعيف الحديث الذي جاء من الملائكة، والله هذا ما رأيته إلى الآن، وهذا نقله أيضا حافظ بن حجر، قلت أمس بأنه هذا الحديث دلالة على تضعيف حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة ولا جنب، وهذه فيها الدلالة واضحة جدا على أنه حديث ضعيف، وفيه الحضرمي وأيضا ما روى عنه إلا عبد الله فهو مجهول، وإن كان وثقه العجلي وصح له ابن حبان لكنه مجهول، وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على تيسير هذه الأمة على التيسير على هذه الأمة، فشريعتنا الغراء شريعة التيسير، ومن التيسير أن ينام المرء وإن كان جنبا ولا يغتسل، ما وجد في نفسه الهمة أن يغتسل، أيأثم بذلك ألا تدخل الملائكة بيت فيه جنابة، مع أن النبي يتمسح بالجنب، لأنه لما أخذ بيد أبي هريرة وانسل أبو هريرة وسأله عن ذلك قال: كنت جنبا، قال: سبحان الله، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أريد وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه جنب، حديث أبي هريرة الذي أنكر عليه النبي سبحان الله أن المؤمن لا ينجس، أريد الدلالة من هذا الحديث كيف الملائكة تدخل البيت الذي فيه جنب، وأن من قال بأنها لا تدخل كان الكلام ضعيفا والحديث ضعيف. هذا يكون بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة إن شاء الله، لكن أعد للسؤال جوابا. ما زلنا مع كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قلت يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: كنت جنبا فانخنست فانسللت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قلت: يستدل بهذا الحديث على ضعف حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، وين وجه الدلالة من هذا؟ إجابتها يا شيخ، تفضل شوفها تقرأها. أن المؤمن لا ينجس، أي هو طاهر، فلا معنى لعدم دخول الملائكة على بيت فيه جنب، لأنه ليس بنجس، والملائكة لا تكون حيث النجاسات، فبما أنه طاهر فالملائكة تدخل بيته. نعيم، لأن العلة في عدم دخول الملائكة البيت سيكون النجاسة، وهي منفية من حديث أبي هريرة. ممتاز يا نعيم، ممتاز، جزاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم نزل له الوحي بأن المؤمن لا ينجس، وأبو هريرة حاضر بواسطة جبريل عليه السلام وهو ملك. لا بعيد هذا. من قال بأن الملائكة لا تدخل، شبه الجنابة بنجاسة الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك في حديث أبو هريرة. نعم، جزاه الله خير. لم يمتنع جبريل من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت كان جنب، وإنما امتنع لثلاث علل ذكرهن ولم يذكر فيهما الجنابة، ولو كان ضم يعني. هذا كلام جميل جدا، لكن ليس في الحديث، بتكلم عن الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة. ما الإجابة؟ طب لو كانت العلة أن جبريل لا ينزل بيت فيه جنب، ما صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن هو يكون في كل الأوقات التي يعني الحالة مهيئة لنزول جبريل عليه السلام في أي وقت. ماشي، نفس إجابة جهاد، خلي بالك. فلو كان هذه نفس إجابة جهاد اللي قلت عليها بعيدة، هي يعني جيدة، لكن أنا كده سأموت كمدا. الإجابة هنا بقياس الأولى، الإجابة هنا بقياس الأولى. كده أنا أعطيت 80% من الإجابة، وأعرف أن 20% أصعب ما تكون عليكم أيضا. الإجابة هنا بأن حديث أبي هريرة دال على أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه جنب من باب قياس الأول. أنا أعطيت كده 80% من الإجابة. كيف ذلك؟ الحائط؟ لا. لا. انظر، الإجابة جت. نعيم أيضا أتى بنفس ما أتيت به. طبعا الحمد لله، الله أكبر، أتت بإجابة جيدة صراحة، جزا الله خير، إجابة جيدة جدا، بوركتي. قتل قائم في حجر عائشة حائض نداسة محضة، ليس كذلك، بس جيد، تفكير جيد من كلام جهاد. طيب أنا سأجيب وأترك المسألة عندكم، صوبوني أو خطؤوني. قياس الأولى مصاحبة النبي لأبي هريرة وجنب من باب أولى أن يصاحبه الملائكة، لأن النبي أفضل من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتنزه مما يتنزه منه الملائكة، ولذلك أنكر على أبي هريرة أن ينسل ولا يصاحب النبي حالة كونه جنبا، فقال له سبحان الله أن المؤمن لا ينجس. هذه إجابة يسيرة جدا في هذا الباب، أن ترى بأن النبي أقر بالمصاحبة وهو يصاحب، والنبي أفضل من الملائكة، والنبي أفضل من الملائكة. وإن كانت العلة على مسألة النجاسة، فإجابات الإخوة جميعا أتت نعم، ممتاز، أتت بأن هذه الإجابة أتت، أو قل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالملائكة، بل هو أفضل من الملائكة. فإن كانت الإجابة على النجاسة، فكل إجابات الأخوات الفضلات والأخوة الأفاضل هي إجابات سديدة في هذا الباب. يعني هذه هي الإجابة. طيب، أما بالنسبة للباب، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. قالت نعم ويتوضأ. هنا هذا الحديث فيه دلالة على أن الجنب يجلس في البيت ويمشي في الأسواق، ويأكل ويشرب وينام وهو على الجنابة. قالت ويتوضأ. قولها وهو لا ويتوضأ هذا إجمال. لذلك هو أتى بهذا الباب والباب الذي بعده والباب الثالث كان باب تفصيل، كان بابا تفصيليا في هذا في هذه المسألة. فقالت ويتوضأ، هذه معناها أنه فعل أمرين، نام جنوبا وتوضأ وليس ملزما أن يتوضأ. وأما الحديث الأخرى فيها دلالة على وجوب الوضوء والمسألة خلافية فقهيا كما سنبين، لكن هنا نقول أن هذه الزيادة من عائشة قالت ويتوضأ جعلت المسألة على مطلق الفعل، ولم تبين أن هذا على الوجوب أو على غير الوجوب. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ. وأما في الباب الآخر باب نوم الجنوب هو نفس الباب السابق، أتى بحديث أيرقد أحدنا، حديث عمر بن الخطاب، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. ظاهر الحديث هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب، قال نعم إذا توضأ فيها الشرطية، كأنه بمفهوم المخالفة، إن لم يتوضأ لا يرقد حالة كونه جنبا. وهذا قال به بعض العلماء، والباب القادم سيفصل فيه القول جدا في هذا الباب، لكني أقف هنا مع مسألتين. المسألة الأولى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه راجع فيما استشكل عليه فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرجوع إلى العالم في المسائل المشكلة. والأمر الثاني المهم جدا هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ فلينم، يعني نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وقد ورد في الطبراني بأن النبي تيمم ونام وكان الماء موجودا، تيمم ونام جنبا. وفي رواية لعائشة كانت عامة قالت كان يركض ولا يمس ماء، كان ينام ولا يمس ماء. فلذلك اختلفت أقوال أهل العلم وأنظار أهل العلم في مسألة الجنب، إن لم يتوضأ له أن ينام أم لابد وجوبا أن ينام؟ هذا تفصيل سيأتي في الباب الثاني، الفوائد المستنبطة. في العلم الرجوع إلى المختصين، في العلم الرجوع إلى أهل الاختصاص، وهذه تؤخذ من أن أبا سلمة ذهب إلى عائشة في أمر خاص وهي أتقن الناس وأعلم الناس به، الرجوع إلى أهل الاختصاص. نعم، تيسير هذه الشريعة الغراء، هذه الشريعة يسيرة وآتت بالأحكام الميسرة على المكلفين. حجية المفهوم بقولي نعم إذا توضأ، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الباب القادم. في أي سؤال تفضل. يقول ولما لا يخرج الجنب من المسجد ولما يخرج الجنب من المسجد ولا يمكث فيه؟ المسجد جاء الشرع والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم منه، ونحن مع الشرع حيث شاء ندور معه حيث دار، ندور مع الشرع حيث دار، حيث منع الجنب من المكوث في المسجد نمنعه، وحيث قال بأنه ليست فيه هو في ذاته منع الملائكة أن تصاحبه نحن مع الشرع صدار. قالت قال الشرع بمنعه من المسجد يمنع من المسجد. أما أن نقول يعني الاستشكال هذا، أما أن نقول بأن المنع من المسجد أن الملائكة تتأذى، خطأ بين، لو كانت الملائكة تتأذى لكان أيضا في البيت كذلك، ومع ذلك فإن الملائكة تصاحب الجنب إذن لا تتأذى، فكانت المسألة زيادة توقير للمحل للبقعة فقط. يقول هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لمجرد الاحتفال أم لما يحدث فيه من مخالفات؟ بل مجرد الاحتفال بدعة، مجرد الاحتفال بدعة، لأن معنى الاحتفال هو الاجتماع وإظهار الفرح والسرور، وإظهار الفرح والسرور في شيء يعود ويتكرر من العود فهو عيد. والحقيقة الشرعية هي هذه، لو وجدنا أن الأمر بين حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، الحقيقة الشرعية تقدم. والأعياد ما عندنا إلا عيدان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بهما خيرا منهما الأضحى والفطر. فأن يتخذ يوما عيدا يظهر فيه الفرح والسرور والإطعام والصدقة والإنشاد وكل ما يحدث هذا، لا، يجب عليه أن يأتي بدليل. فالأعياد توقيفية وليس لأحد أن يشرع، هذا من باب التشريع الآن، هذا من باب التشريع. نعم. أما أم مسدد فأنا أقول أم مسدد اتقي الله ربك، لما تأخرت كل هذه الأوقات؟ وأيضا هذا يعني هذا التأخير وأيضا هذا الانقطاع، جعلنا نقول إذن هي تراود نفسها، المسألة أنها ترى أنها يعني الدروس فيها شيء من الصعوبة عليها فلا تصبر عليها. لما لما لما لما أخذت وأعطيت مع نفسك وتأخرت كل هذا؟ لما ضيعت عليك نفس هذا الفضل؟ قلت لك لو تمرست ذلك ولو اعتدي عدم المكوث في المجالس ولا الصبر عليها قد تألف نفسك الانقطاع فلا تستعين العودة بعد ذلك. والمكث في المجالس نعمة من الله ونعمة تحتاج إلى شكر. والمرء الذي لا يستطيع أن يشكر ربه جل في علاه في مثل هذه المسائل قد تزول منه. إذ النعائم تثبت بالشكر. وأنا قلت أن الأخت أم مسدد ليست كأحد الأخوات الطالبات التي تحضر فقط وتذهب، هي بفضل الله لها عون كبير على مع أخواتها، يعني هي دائما المتن تضعه، دائما الفوائد تضعها، دائما تحرص على الأسئلة والأجوبة. طب هذه تعتبر من النشاطات التي تفيد الأخريات، فلما يكون التواري؟ غفر الله لي ولك، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لي ولك الخير. هذا ما حيينا أبدا، لا تحزني من المعاودة ولا من الملاومة، لأن فيها ما فيها من الخير. تقول ما حكم ذهاب المرأة إلى صلاة الجيم حيث لا يوجد اختلاط مع الرجال في المكان؟ يعني النساء وحدهن، إن لم يكن موسيقى وإن لم يكن لبس الثياب التي تظهر وتحد العورات فيجوز وليس فيها ثمة شيء. رجل اقترض مني مال وأنا في حاجة للمال ومعي مال حرام، هل آخذ من المال الربوي المحرم؟ إن كان العواز شديدا فلك ذلك، هو مش هيقترض، هو ده مال عنده صحيح. نعم. لو طلب مني قرض لأسبوع فقط، هل لي أن أعطيه من هذا المال الربوي الذي أنوي إخراجه؟ كان معوزا جدا فافعل ذلك، بس كفى. تفضل. في أسئلة ثانية؟ يقول نصيحة فضيلتكم لمن يخطب بجمهور يقدس الاحتفال ولهم عقيدة صوفية. يتجنب الكلام على مسألة الاحتفال بالأعياد وغير ذلك، ويأتي بموضوع التمسك بالسنة وحب السنة وأن محبة الله مرهونة بالسنة فقط، لا يتكلم عن أي شيء ولا يتكلم عن بدعة الاحتفال ولا أي شيء، فقط يعرض محبة السنة والتمسك بالسنة.